أولى محطاتنا مستمعينا ولكل اللي حابين يتعرفوا على الأحوال الجوية، رح نتعرف سوا مع الأستاذ عهد سمندر مدير الأرصاد الجوية بمحافظة طرطوس. يسعد أوقاتك. أوقاتك يا ربي. أنا وسهلا أستاذ عهد، نطرنا ارتفاع درجات الحرارة حتى نصيف على البحر، ولكن بعد هالارتفاع الكبير ناطرين أخبار عن انخفاض بدرجات الحرارة، شو الأخبار لهالأسبوع؟ خير إن شاء الله. طبعا موجة حارة جديدة تسيطر على محافظة طرطوس اعتبارا من اليوم وحتى يوم الأربعاء القادم بسبب تأثر المحافظة في امتداد المنخفض الموسمي الهندي مترافق بمرتفع شبه مداري علوي. طبعا هذه الحيث تؤسس لموجة حارة. طبعا طقس اليوم طقس صيفي حار، الحرارة متوقعة اليوم 34 الصغرى 27 والرطوبة تتراوح ما بين 40 إلى 75% مع رياح شمالية غربية خفيفة تتحول ليلا إلى شمالية شرقية خفيفة. البحر هادئ بشكل عام وحرارة المياه 27. بالنسبة لطقس الغد هناك ارتفاع آخر على درجات الحرارة، حيث متوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية كعظمى والصغرى 27 والرطوبة تتراوح ما بين 30 و70%، والرياح تبقى شمالية غربية خفيفة إلى شمالي شرقي ليلا والبحر هادئ وحرارة المياه 28 درجة. طبعا طقس الغد طقس حقيقة طقس حار جدا ويحذر من ضربات الشمس ومن الحركة خلال الشمس بشكل عام نهارا. طبعا الاثنين تبقى الأجواء شديدة الحرارة، العظمى 36 الصغرى 27 والرطوبة ما بين 35 إلى 75%، والرياح شمالية غربية خفيفة والبحر هادئ وحرارة المياه 28. إن شاء الله الثلاثاء تبدأ الحرارة بالانخفاض بشكل تدريجي، الحرارة العظمى متوقعة اليوم الثلاثاء 34 الصغرى 25 والرطوبة تتراوح ما بين 40 و75%، وتبدأ الرياح تتحول من شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة والبحر خفيف ارتفاع الموج. الأربعاء إن شاء الله هناك انخفاض آخر على درجات الحرارة، ما بقى أعلى من المعدلات تبقى الحرارة العظمى للأربعاء 31 الصغرى 24 والرطوبة ما بين 50 و75%. الخميس عودة إن شاء الله للأجواء الصيفية الطبيعية، أي تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها يومي الخميس والجمعة إن شاء الله. إذا أنا بشكل عام الأسبوع تماما بالنسبة للأسبوع الموجة حارة الحقيقة هي أشد من الموجة السابقة، ولذلك هناك تحذير حقيقة من الحرارة المرتفعة بحيث ممكن تسبب ضربات للشمس خلال المشي المباشر تحت أشعة الشمس. نعم، يعني بشكل عام أجواء صيفية حارة جدا بامتياز. طبعا جدا بنتمنى تمر موجة الشوب ودرجات حرارة المرتفعة بسلام على الجميع، وتكون كمان عطلة صيفية مميزة. شكرا كثير لك الأستاذ عهد سمندر مدير الأرصاد الجوية بمحافظة طرطوس. والشكر لكم دائما وأبدا.